وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وأبي داود وإسناده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هذا في حديث البراء بن عازب الطويل قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله شاهد فيأتيه ملكان فيجلسانه يجلس في قبره جلوسا حقيقيا ويسأل ويتكلم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وهذان يسألان العبد في قبره، أسودان أزرقان. في بعض الأحاديث الصحيحة أن أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، فلك أن تتخيل مثل هذا المنظر وأنت وحيدا فريدا في قبرك، أسودان أزرقان ينتهرانه، أصواتهما كالرعد أبصارهما كالبرق، فيجلس ويقعد ويسأل، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. ولا يصح الحديث الذي فيه أن أحدهما اسمه مبشر والآخر بشير، قالوا ملكا المؤمن مبشر وبشير وملكا المنافق والكافر منكر ونكير، هذا لا يصح، هما منكر ونكير. جاء في الحديث منكر ونكير، وفي لفظ المنكر والنكير على الوصف، فقيل اسمان وقيل أوصافهما لسبب سواد الوجهين وزرقة العينين، وأشد ما يكون عند أن يكون اللون لون البشرة أسود داكن والعين زرقاء، فيحصل يعني بهذا المنظر لا سيما مع البقاء في القبر والوحشة والوحدة وغير ذلك ومنظر غير مألوف، فيحصل من الرعب والفزع ما يحصل، فيسألانه، وحينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وجاء أيضا عند الحاكم بن حبان وغيرهما بإسناد صحيح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، يسمع صوت النعال فوق القبر عند أن ينصرفوا. العلماء يقولون هذا السماع خاص، ما يسمع غير هذا، لا يسمع كلامهم، لا يسمع إذا مشى أحد في اليوم الآخر بعد أيام، إنما في هذا الوقت فقط يسمع ليتهيأ لسؤال الملكين، يبدأ يسمع مثل الإنسان عند أن يكون في بيت وهناك من يمشي في السطح فيسمع، فهذا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه لأجل أن يتهيأ لعذاب لسؤال الملكين. قال إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أخذت في الغروب، فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، وهذا هو الشاهد. فقال فيقال له، أي يقول له الملكان اجلس، فيجلس. وقد مثلت له الشمس وقد أخذت في الغروب، فيقال له ما هذا الرجل، هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي. فيقال إنك ستفعل أو ستصلي، أخبرنا عما نسألك الحديث، وقد مر بنا في الدرس الماضي. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر عند أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، إذا فرغ من دفن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة عن أصول الديانة صفحة 15 قال وقد أجمع على ذلك، أي على عذاب القبر، الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة صفحة 69 و300 قال الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان. وبهذا نطقت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 43 و100 قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك، ما دينك، ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وقد مر بنا في الدرس الماضي الذين يؤمنون من فتنة القبر، ومر بنا أن منهم الشهيد، ومنهم كذلك أيضا المرابط في سبيل الله عز وجل، فإنه يأمن من فتنة القبر. وهكذا أيضا من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة فإنه يوقى فتنة القبر. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.